الإسلام في جميع جزئياته وفي شمولياته يبحث عن ماذا؟ عن العلاقة السوية. لماذا؟ لتكوين فرق عمل للعمران. يعني لما الإنسان يقول لماذا أصل والدي أحياء وأموات؟ لماذا أصل أرحامي؟ لماذا أعطي حق الجاري للمعلم للإنسان الآخر الكبير؟ حقوق كثيرة. لما نأخذها في شموليتها وفي جزئياتها لإعداد علاقة طيبة مع الإنسان الآخر. لأن من غير علاقة طيبة مع الإنسان الآخر بالتالي معناها تعاسة. وإذا كانت علاقتي مع الإنسان الآخر تعيسة قطعا هي بسبب العلاقة الرأسية بين الإنسان وربه علاقة سيئة جدا. إذن هي علاقات. رب العالمين يحب ذلك الإنسان الذي يعد علاقة طيبة مع أخي الإنسان. إذن هي علاقة مع الرب جل وعلا رأسية طيبة، وعلاقة مع النفس ومحاسبة طيبة في ذاتها، وعلاقة مع الإنسان الآخر، وأيضا علاقة مع الدنيا بحيث أني أنا أتعرف كيف أتعامل مع هذه الدنيا، بأني أخذ منها المحمود وأترك منها المذموم. إذن الإسلام في جميع جزئياته وفي شمولياته يعلمني كيف أعد علائق سوية لكي أستطيع أن أسير على هذه الصراط المستقيمة للوصول إلى الهدف المنشود. طيب ما هو الأساس الرابع؟ الأساس الرابع في حالة الممات لبر الوالدين الصدقة عليهما. طبعا إن الصدقة على الوالدين تنفعهما بعد موتهما. في قصة عن رواها أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوصي، أينفعه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. إذن ينفع الميت الصدقة عليه والدعاء له وقراءة القرآن والصيام وجميع الطاعات عند أهل السنة، هكذا قال العلماء. لكن في قراءة القرآن اختلف فيها العلماء. خلينا نشوف ماذا قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. قال وقد اختلف العلماء في غير الصدقة والدعاء من أعمال البر، هل يصل إلى الميت ثوابه؟ عندنا المعتزلة ماذا قالوا؟ لا يصل شيء. وفي شرح الكنز قال إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كانا أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك الميت وينفعه عند أهل السنة، هكذا جاء في شرح الكنز. والمشهور من مذهب الشافعي ماذا يقول الشافعي رحمه الله وجماعة من أصحابه؟ أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن. بقى عندنا الخلاف وين؟ قراءة القرآن. هل تصل أم لا تصل؟ إذا اعتبرناها دعاء فالدعاء يصل. وهذا ما قاله اعتبر أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وأيضا جماعة من أصحاب الشافعي أن قراءة القرآن تصل. وأما الشافعي وجماعة من أصحابه فقالوا أن قراءة القرآن لا تصل إلى الميت. ويعني على كل أحوال إنه بس لازم نعرف أن على الإنسان أن يتصيد مساحات الاستثمار لوالدي أحياء كانوا أو أموات. طيب والماء؟ الماء في الواقع أفضل الصدقة عليهما. أيضا في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له إن أمي ماتت فأي صدقة أفضل؟ قال الماء. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. فهذه أيضا لازم وقفة نقف عندها، إن الإنسان الذي يريد أن يبر والديه والله فاتح عليه أفضل بر ممكن يقوم به بنوع الإنفاق بأنه يحفر بئر يسقي به ويروي به المسلمين في أي جزء من جزئيات العالم. الأساس الخامس الحج عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن أحد أبويه أجزأ ذلك عنه وبشر روحه بذلك في السماء وكتب عند الله بارا ولو كان عاقا. إذن سبحان الله باب البر مفتوح. جوائز يعني قيمة جدا، وخصوصا في زمننا الحالي الحمد لله الحج ميسر والسبل سهلة والأمور المادية ميسرة، فما أجمل أن يكتب بار نتيجة ذهابه في أيام معدودة للحج عن والده أو والدته. يعني هذا إن دل على شيء، دل على علاقة بين الحي والميت سبحان الله، نتيجتها زيادة في الصلاح والعمل والإنتاج وعمران النفوس وعمران العالم. إذن الرابطة في الإسلام بين الأحياء والأموات مشروطة بحافز يزيد من عمران الأرض، وليست المطلوب الرابطة السلبية بالمشاعر الجوفاء وندب الحظ والتحسر، بل هي عواطف إيجابية مرتبطة بالخير. إذا ما يقول الواحد أبي وأبي وأبي، إذا أنت تحب والدك قم بزيارة أصحابه، أنفق عليه، ادعي له، قم بزيارة إنتاج للأحياء و الأموال. إذن هذا الدين دائما يربط لي العواطف بالإيجاب. أو يجعل العاطفة تابعة للعقل الموجب المسلم. طيب ما هو الأساس السادس؟ الأساس السادس المسارعة للعمل الصالح لإدخال السرور عليهما. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان إذا عمل عمل صالح في ذاته، في دائرة ذاته الداخلية، أدخل السرور على والد الميت. لاحظ كيف هذه، الإنسان ميت ونايم، كيفية الأمر هني نوقف عندها شوية. صراح المرء في دائرة ذاته، نعم، تدخل السرور على من؟ على الميت. هذا شو يعطي؟ يعطيك دليل إن المسلم يحث دينه على الخيرية في كل وقت في كل زمان ومكان. تريد أن تدخل السرور على والدك الميت، تحبه حقيقة، تحبه، تتذكره، عليك أن تكون صالحا في ذاتك. فصلاح الإنسان في ذاته يؤدي ذلك إلى سرور والده، وهذا يرفع درجته، لأن الولد الصالح دليل على أن الوالد رباه، وبالتالي هذه مسؤولية، إن الوالد والوالدة في البيت أو مسؤولية التربية مهمة جدا، وتدر بالخيرية أولا على الآباء قبل الأبناء، لأن صلاح الأبناء يحصد ربحية في حياتهم وفي مماتهم، في حياتهما وفي مماتهما. هل من حقي أنا أقول لابني ذلك وأقول له ترى أنا يعني حتى وأنا ميت استفيد منك، ما ينظر لها منظر إن هذا استغلال لطاقاته أو شيء من النوع؟ لازم تستغل طاقاته، إحنا حياتنا سويعات امتحانية. النقطة وين بزايد؟ إن إحنا ما ننظر للدنيا إنها لحظات امتحانية. تصور نفسك أنت درست لامتحان سنة كاملة، وعندك ساعتين لأنك تمتحن المجهود اللي أنت قضيته في سنة كاملة. في سنة كاملة. نعم. هل تبذر الساعات هذه؟ هل يطلب أو يطلب منك ابنك تفسير كونك تستغل كل لحظة في الامتحان؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن هذا أمر مهم جدا لي. لأن الرؤية واضحة. واضح. إن هذا ساعتين امتحان. امتحان. ما في. طيب الدنيا، هل الدنيا لعب ولا امتحان؟ امتحان. امتحان. نعم. النقطة وين؟ إن إحنا يبتعد عن بالنا ما هو واضح الرؤية، إن الدنيا لحظات وسويعات، حتى أخطر من الامتحان الدراسي، لأن الامتحان الدراسي تعرف موعد الدخول وموعد الخروج. لكن هذا لا تعرف موعد الدخول ولا موعد الخروج. نعم، نعم. وبالتالي أخطر. هناك في دور ثاني. لا يوجد دور ثاني أبدا في هذا الدين، هي سويعات امتحانية لا يوجد فيها دور ثاني ولا إعادة. لا دور ثاني فيها ولا إعادة. في حديث رائع للرسول صلى الله عليه وسلم يخلي الإنسان يرتبط بموعد أسبوعي دوري مع الميت ليزداد الحي إنتاجا وعملا. ما هو هذا الحديث العظيم؟ يقول عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وأشراقا، فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم. إذن هو موعد دوري مع العمل الصالح، والحب إذا لم يقترن بعمل ينفع المحبوب فهو حب أجوف، لا يفيد المحب ولا المحبوب ولا فائدة منه. فإذن فالعمل لنفع المحبوب دليل على الحب الحقيقي. نعم. ولو كل واحد يعرف أن يوم الجمعة الأم والأب الأموات ينتظرون العمل الصالح المقدم له، تتصور الإنسان يترك لخياله المجال ويتصور أن الأم والأب ينتظرون يوم الجمعة الهدية من أولاده. أعتقد عمل رائع. نعم. أما الأساس السابع والأخير، زيارة قبرهما. زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. هذا الدين العظيم في الواقع يحول العواطف الجياشة إلى عمل إيجابي تجاه الإنسان الآخر، وبر الأموات يجعلني أقدر على صنع العلاقات الطيبة الجديدة. وكلما كان الإنسان مصنعاً للعلاقات الجديدة البناءة، كلما مارس الحياة بطريقة إيجابية سهلة وبنجاح. إذن إدخال السرور على الأموات هو في الواقع ارتباط العقل بالعاطفة. لا يوجد دين في غير ديننا العظيم فيه العاطفة تخدم العقل، العقل المسلم، ليسير على الصراط في خطى ثابتة نحو الهدف المنشود. إذن الانسجام التام بين عناصر المركب النفسي للإنسان، أساس التعامل في قرارات ذلك الإنسان أو القرارات المؤثرة على ذلك الإنسان، فالعاطفة والعقل يعملان معا باتجاه واحد لخدمة الهدف الواحد. اليوم نتكلم إن شاء الله أو في الدروس الآن والدروس القادمة على توضيح بعض الاختلاط على الناس في أعمال البر، منها واحد طاعتهما في تطليق الزوجة. هل الإنسان لو والده أو والدته أمر في تطليق زوجته هل يطيع؟ مع أن في حديث صحيح على ذلك. في قصة أيضا إن لما أبو بكر الصديق، بالإضافة لقصة عمر رضي الله عنه عندما أمر ابنه بتطليق زوجته والرسول صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الولد بطاعة والده، في قصة أخرى لأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أمر ابن عبد الله بتطليق زوجته لما رآه تشاغل بها عن الصلاة والمغازي، وكانت زوجته عاتكة بن زيد، فطلقها ثم أمره بمراجعتها. أم عبد الكريم تقول لنا في كتابها القيم: الاعتدال في ذلك مطلوب، فإن كان الداعي لأمر والده أو والدته مقتضى شرعي فعليه طاعته، كما روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال لزوجة ابنه: قولي له غير عتبة بابك لما رآها سيئة. ثم لما زاره الأخرى قال: ثبت عتبة بابك. إذن لازم الطاعة لها علة. إذا كان أمر التطليق لهوى فليس من البر تطليق الزوجة والتفريق بين الأم وأولادها وتكسير خلية من خلايا المجتمع، لكن إذا في سبب شرعي لهذا الأمر لابد من الطاعة. كأن الزوجة أخلاقها فاسدة، ممكن تفسد أخلاق الأولاد، تحث الزوج إلى أنه يبتعد عن الدين، يعني لابد أن يكون هناك سبب شرعي للطاعة في التطليق. إنما الأهواء، لا طاعة في إنسان في الأهواء والأمزجة الشيطانية. أيضا اختيار الزوجة أو زواج امرأة بعينها، هل لو الوالد غصب ابنه أو بنته من الزواج من أحد الناس هل هذا في طاعة؟ وإذا الإنسان ما طاع يعتبر آثم أو عاق؟ يقول الشيخ تقي الدين في الأداب الشرعية: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا. وأيضا ورد في السنة أن البنت البكر تستأمر وإذنها صمتها، والثيب لا بد أن تصرح، ولقد زوج رجل ابنته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون إذنها واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما. فإذا كان هذا للبنت فهو للابن من باب أولى. إذن هذا أيضا هنا مفروض ينتبه الآباء أن لا يغصبون أولادهم على شيء هما ما لا يريدون إلا في طاعة وفي مصلحة. يعني مثلا فنأخذ قصة أبو بكر رضي الله عنه في أمر لتطليق ابنه عبد الله في تطليق زوجته عاتكة. كان سبب التطليق هل هوى في نفس أبو بكر رضي الله عنه؟ عشان الشرع، لا أبدا، ليس هو. لماذا طبره بالتطليق؟ لأنه بعدته عن الجهاد. نعم. عن الطاعة. نعم. عندما طلقها وطاعة وتعدى الحالة قال أرجع لزوجتك، مو لي هوى في نفسه. فعبد الله عرف مقصود والده وطاعة والله عدى الحالة. المهم إن الإسلام هذا دين العقل والوجدان، ومع العقل والوجدان لازم في نوع من التحاور والصحبة بين الآباء والأبناء لإيصال المعلومات الصحيحة. مشكلتنا حتى لو الأب والأم يعرفون الصح، لكن عملية توصيل الأولاد تكون دائما بالمطرقة: سأتبرأ منك، سأغضب عليك، وإذا غضبت عليك أنت إنسان عاق وستحرم من دخول الجنة. نعم. وبالتالي صحيح هو سيحرم وسيعتبر عاق، وغضب الوالدين هذا شيء مرعب، ولكن إحنا كآباء مفروض أن إحنا حبنا لأولادنا يدفعنا إلى استخدام الأساليب والوسائل التربوية لنقل معلوماتنا لهم بشكل لائق ومحترم لعقلية ونفسية ذلك الشاب. إنما كون حقي عليه لا يعني أن أضربه بالمطرقة رفقا بذلك المحبوب. أحب ابني وأضربه بالمطرقة، هذا لا، ليس بحب، هذا بحب أرعن. هل أيضا في نقطة ثالثة هي طاعة الوالدين في ترك المسنونات أو التطوع؟ قلنا أن طاعة الوالدين هنا واجبة، لكن طاعة الوالد الكافر في ترك المسنونات ليست بواجبة، إنما الوالد المسلم الطاعة الوالدين مقدمة على القيام في النوافل والتطوع، مثل صلاة النافلة والحج النافلة والجهاد الغير واجب والصوم النفل والسفر لطلب العلم الذي يتوفر مثله في مكان إقامة الوالدين، السفر للتجارة، الانتقال من بلد إلى بلد أو من بيت إلى بيت لا لحاجة. يعني في كم من الأشياء بين المباح وبين، خلينا نقول، نفل ممكن الإنسان يقوم بها، ومع ذلك قد الإنسان يقوم بها أو يخاف أن يقوم بها لكي لا يدخل في دائرة العقل. تقول لولو بنت الشيخ علي الملقبة بأم عبد الكريم في كتابها القيم قضاء الدين ببر الوالدين: إذا كان الوالدان محتاجين إليه أو أحدهما وقت أداء هذا التطوع أو تتضرر دنياهم أو يتأذيان أذى محسوسا معقولا فالواجب تركه. وقال السفريني: وأما طاعتهما في ترك ما هو مسنون فالأقيس وجوبها، وينبغي لهما أن لا ينهياه عما هو مندوب. إذن هو من جهتهم مفروض الوالدين ما ينهون عن ما هو مندوب إلا إذا كان ذلك يؤذي صحتهم أو يؤذي حياتهم. مثلا الولد الشاب يذهب إلى قيام الليل أو إلى الدعوة إلى الله، والوالدين محتاجان لخدمته أو لمساعدته في خدمة البيت أو في غذاء أو إلى ما يحتاجه الوالدان. وأيضا في صلاة جريج التي دعته أمه وقال: أمي أو صلاتي، فترك أمه ومضى في صلاته، ثم إجابة دعوة أمه عليه وحصول العقوبة دال له على وجوب طاعتهما في ترك المسنون إذا احتاجا له. هذا هكذا قالنا الطرطوشي في كتاب بر الوالدين. وأما إذا لم يحتاجا إليه ولا يؤثر عليهما كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر في إذنهما ولا أظن أحد يعتبره. إذن نخلص موضوع النوافل، إن إذا كانت النوافل تؤذي الوالدين شخصيا في أو تكون على حساب خدمتهم، ما في شك خدمة الوالدين فرض ومقدمة على السنن. لكن إذا كان القيام الولد بالنوافل لا يؤذي الوالدين، مفروض الوالدين لا يقومان بمنع هذا الولد بأنه يتقرب من الله عز وجل. طيب النقطة الرابعة: طاعة الوالدين في الشبهات. احنا قلنا في السابق أن طاعة الوالدين في الشبهات واجبة، فمثال ذلك أن يعلم أن والده يدخل عليه في مال حرام ودعاه للأكل من طعامه، هل تجب هنا طاعته أم لا؟ فتقول لنا الأخت أم عبد الكريم: إن كان الإبن لا يعلم عين الحرام إلا أنه مختلط فيه فله أن يأكل أو يدع، وهو الأولى، أن يدع الأكل هو الأولى، إلا إذا خشي غضب والديه. وجاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأل، وإن سقاه شرابا فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه. وإن علم أن هذا الشيء محرم فلا يجوز أكله. إذا عرف أن هذا الأكل بالذات حرام، سواء والدة ولا غير والدة، يترك الحرام، لأن لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فالإنسان إذا عرف أن عين الشيء هذا حرام تركها، إنما إذا كان في عملية شبهة هو الأولى. إذا في شبهة ووالدة سمح له بأنه يترك الطعام الأولى أنه يترك، ولكن إذا خشى أن يغضب والده عليه أن يأكل من الشبهة، فطاعة الوالدين مقدمة على الشبهات. أيضا من الطاعات اللي الإنسان ما يطيع في والديه ترك الصلوات المفروضة والزكاة، ومثلا أنه يأمر والده بشرب الخمر أو أكل الربا، أو مثلا ينهى عن عدم مخالطة الصالحين. كل هذه الأشياء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. النايف عند نهاه عن مصاحبة الصالحين. البعض للأسف يفكر أن ابنه حينما ينطلق مع شباب الدعوة أن هذا ربما يأخذ في مجال التشدد ومجال إلى ذلك فينهاه. الولد هني بين نارين، هل يطيع الوالد في أنه يفترق عن حلقة المسجد أو أنه يداوم بالتالي يطيح في عقل الوالدين؟ ذكرتني بشاب من شبابنا قيلت لي هذه القصة عن طريق ولدي، إن الولد هذا أمه من ملة أخرى ومن حضارة أخرى، وكانت تمنعه من أنه يذهب، وكان صغير في المدرسة، وكانت تمنعه من أنه يخالط الصحبة، فكان مراعاة لمشاعرها لكي لا يغضبها يذهب إلى أصحابه وإلى حلقات الدرس، ولكن لا يعلمها ذلك لكي لا تغضب. وطبعا هو ما في طاعة لها، لكن لا يقوم بأنه يظهر لها أن هي فاسدة أو أن هي على باطل، إنما كان يعاملها بالمعروف ولا يعلمها أنه ذاهب إلى حلقة الذكر. وبالتالي شوف الحكمة في ذلك الشاب، أنه لم يغضب والدته ولكنه لم يطعها في معصية. نعم نعم، وفي نفس الوقت حصل العلم. نعم نعم. أيضا موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للوالدين، هذه أيضا نقطة حساسة جدا، الكثير من الناس يخطئ بها ويقع إنه يكون الولد أعلم من الوالد. نعم. وهذا كثير نعم. يحدث إنه يكون الأولاد أكثر ثقافة وعلم في الدين، فيعتقد الولد إنه عنده قليل من المعلومات يشفع له إنه يعني يأمر ينهي بالأسلوب اللي يحبه، وهذا أكبر خطأ، لأن في الموضوع في منها بعض يتساهلون وفي بعض منهم ما يتساهلون في إنه موضوع إنه خصوصا إذا كان الوالد يقوم بعمل المنكرات. شوف إحنا بعض الشباب وصل إلى مرحلة من الالتزام الرائع، لكن لنفرض إن الوالد ما يصلي، نعم، عياذ بالله، أو يشرب الخمر، يعتقد الولد كون الحق معه حق زائد حب لوالده هذا يشفع له العنف معه، وهذا غير صحيح. إنما يقول لنا أحمد بن حنبل في الموضوع هذا رحمه الله: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له بالكلام، وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي. فإحنا بعض الأولاد يعتقدون أن كون يحبهم يعني الحب زائد الحق يشفع له بأن يعنف والده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا غير صحيح. إنما يقول لنا أحمد بن حنبل رحمه الله: عليه أن يعلمه بغير عنف ولا إساءة، فإذا رفض يتركه مع بر له. نعم، خلينا نشوف مثال على ذلك بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كان يدعو والده بأسلوب هين لين وقد كان مشركا. شوفوا المنادات والحوار الرائع بين خليل الله عليه الصلاة والسلام وبين أبيه الكافر. قال الله تعالى على لسانه: إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إجابة كانت: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. الجواب: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. شوف الحوار الرائع بين الولد المسلم والأب المشرك. والأب المشرك، نعم، كون الحق معه يعني الحق زائد حب لا يشفع العنف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا مهم جدا أن ننتبه لهذه النقطة. وأيضا عن سلام قال: سألت الحسن قلت الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، قال إن قبلا وإن كرها فدعهما. إذا هذه نقطة أيضا مهمة جدا. النقطة السادسة: مقاطعة من لا يحبه الوالدين، وهذه الإنسان يحتار فيها، الناس تحتار فيها. لنفرض أن الوالد أو الوالدة تطلب من ولدها أنه يقطع خالته أو يقطع عمه أو يقطع مثلا أصحاب طيبين. طبعا هذه نقطة مهمة جدا. فقيل: إذا كان من يبغضانه أو أحدهما من أجل الله فيكون هذا من باب الهجر، كأن يكون المهجور ممن ظهر عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع والمظهرين للكبائر، فهذا مما يلزمك هجرهم فلا بأس بمقاطعته. إذن بمعنى آخر البحث عن العلة في الطاعة موافقة للشرع أو وغير مؤشر. بالضبط. طيب. جزاك الله خير. أما إذا كانت مقاطعة الوالدين أو أحدهما لشيء من أمور الدنيا فعليك أن تقنعهما بلطف بعدم جواز هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وأيضا في قول آخر للرسول صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. ونلاحظ أن موضوع المقاطعة والهجرة بين المسلمين لا يجوز. السؤال: ماذا لا يجوز الهجر بين المسلمين؟ لأن ديدن هذا الدين هو ماذا؟ التواصي والتواصل وصنع علاقة قوية سوية. لماذا؟ للبناء. إذن هنا لما يأتي أحد الوالدين أو الوالدين بأمر بابنه بأنه يهجر للهوى وللدنيا، هنا لا طاعة في الوالدة في هذه النقطة. إنما مو معناها يأتي بأنه يصاحب ذلك الصاحب الطيب غصبا عنك يا والدي أو يا والدتي، إنما يحاول أن يقنع والده والدته، وإذا ما اقتنع يحاول أن يصل ذلك الإنسان من غير ما يغضب والديه. إنما ننتبه أن قطيعة الرحم وأن الإنسان يهجر أخيه الإنسان من الأشياء المحرمة في هذا الدين. بالنسبة للأرحام فيقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن قطيعة الأرحام نوع من الفساد في الأرض، وهؤلاء المفسدين عليهم لعنة الله. إذن كيف لي أن أطيع والدتي أو والدي في أني أقطع أرحامي؟ أدخل في مساحة ليس العق، لا تدخل أنت في مساحة العق، وهذه رحمة من الرب جل وعلا. إن الإنسان إذا طاع والده في هذه الحالة دخل في مساحة الفساد واللعنة من الله عز وجل. بالتالي رب العالمين عندما أراد للولد أن يطيع والديه ويستثمر أكبر استثمار، ولكن هذا الاستثمار يكون مشروط استثمار في الخيرية.